بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وحنقول حجرني في سورة النحل مركا تصاله الله سبحانه وتعالى oo noo yeelay oo reemka oo tusaalahan oo ga dhigay ayaan soo aragnay Allah subhanahu wa ta'ala inuu qaryadaasi qarya aamina ka dhigay rizqiyada meel walba uu ka iman jiray haddana nicmada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku kufrisay ka badina Ilaahay uu ciqaabay subhanahu wa ta'ala marka dadkaas laftooda oo qaryadaasi maartay oo loo jeedo Makkah al-Mukarrama inuu Ilaahay Rasuul u soo diray oo Nabii Ilaahay Muhammad oo kulka ay beeniyeen haddana Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaabkiisa uu ku qabtay ayuu Allah nooga waramaya walaqad ja'ahum waxa u yimid mushrikiintaas iyo kufaartaasi oo reer Makkah ahi waxa u yimid rasuulun rasuul ba u yimid rasuulka oo minhum ay min jinsihim jinsigooda kamid ah oo ayaga bani aadam ah haddana umadoodi ka simid ah fakadabuuhu rasuulkaas waa ay beeniyeen markay beeniyeenna fa akhadahum waxa qabtay al-cadaabu cadaabkii baa qabtay wahum ayagoo ظالمون كو نفتو ذو ذلميه كفر يا معاصي يا ماركي تكذيب كو ذلميه ايهين اي عذابك الهي قبت سبحانه وتعالى مركا ولقد جاءهم ضمير كاس كو جراهي وحانو علينينا كفار قريش سيدا مفسرين تأخيو عليان تدكي مثل كنالوسوسي يعني ايو قيمت رسول الرسول بأييمين رسول كاسنا والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام محايا لي ورسول او ايجا كمد اولي با جنسي او دا كمد او اي نسب كي سقرانا يا او اي امانة دي سقرانا يا او رنتي سأي يقانا او فريو وحال وحي الدنيا اخرى انفعيو امريو وحال وحي الدنيا اخرى دي بينا كريبيو رسول سداسة أيو إله أسود الله سبحانه وتعالى مركا وي بينيين مركا بينيين الله حقوقة عذاب كيسي عذاب كاس لما معنى المفسرين توي كفسران إلو جيدو أبارتي إيا قاجبي أو أيها أصيبتي لأن أبارتي إيا مارت قاجدو وحوي ونوع عذاب كمي دهويان ونوع عذابك كمد هو العذاب في الدنيا أي كمد يهي إن لو جيدو معناها سوي علماته كفسرا وتي حالي ألصومر نوكلة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون تاسو كلي إن لو جيدو حبارستي النبي الله محمد هو حباري ومركا إلهي تدبسنا أو أبارا وزدبقلي ونبقى أركان إلى بقتك أي عنان معناها علماته كفسران وحكرا لكفسرا يعني عذاب كان إن لو جيدو لينتي غزوة بدر لقول الله رأسده بي ومسلمين تأي لايين قتل لقاس دادكو دي مضحظة أهائي ميشكو بابعين أينا وكفسران بعض علماته قار كميدان وكفسران وحضانا بها النقضي والعذاب في الدنيا بلو جيدا أدونكو إلهي كو عذابي ويا ولقد جاءهم وحا أيمد مشركين في قريش رسول الرسول أو النبي الله محمد أيمد رسول كأو منهم جنس قوذ كمده أو آدو قرنيا إلى أكتو ذأي كم قعابان الصادق الأمين أيوها ويقينين فكذبوه رسول كاس وي بينيين مركو أيمد أي بينيين يعني وحي إلى مفترباتها الله كصادر مجرو قرآن كاد شيغان يساهي وأساطير الأولين إلهي بدكو بين أبو ورته هذا الله لي ما دين ويا كل كاسة الله حليه فأخذهم وحا قبطي العذاب عذاب كبا قبطيو أدون كالو عذابي ويا وهم والحالهم أيقبا ظالمون كوى النفتو ذو ذلمية أيهينو وحي النفتو ذو كذلميان كفر جاي التكذيب كي حقه ولا ديدو أي النفتو ذو كذلميان مركز ظلمي وذا سببتو ذو إلهي أقبطي والتكذيب كي أهويا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فكلوا عنا مما كي حجي سوحك عنا رزقكم الله الله أو إذن قوذيو إذن كو إرزاقي حلالا حال كونه حلالا من حلال أو يهي طيبا أو هدنا حال كونه طيبا من ونأكسن أو يو خريف أو سنأهي بلاشئ عن رزق ربي أو إذن سيي عنب إلهي لي سبحانه وتعالى مركع عنتانا واشكروا شكريا نعمة الله الله نعمين تيسي أو نعميي إذنك أو إذن نعميي نعمة لاسنا كشكريا أي ربي سبحانه وتعالى لي ويا واشكروا كشكريا نعمة الله ألا نعمة ديسي كشكريا إن كنتم هديئاتهين تعبدونك وعابديو إياه الله وعابده ذاتهين فوضد عبادتك كقوني يلي الله هديئاتهين نعمة ربي إذن قالك شكريا ساسوا ربي لي سبحانه وتعالى أمر كان مركا فكلوا مما رزقكم الله ومؤمنين توحل لها بلي الله مؤمنين تبوحوا أمريا إني رزق إلهي أو كإرزاقي إني عنان كيس حلاشا كيس طيب كأهي وناكسن وخبيث كأهين إني عنان حارانتي وحيالها مارت خبتي كأهي فاشع يعني حن إلهي مسلمين توا أكرر بي ولا قلنا هي ولا قحر مي ويا مركا إني عنان بالله أمري أمر كاس أي إلهي سبحانه وتعالى أو بحنا ياوي فكلوا عنا مما رزقكم الله الله وحو إذن كإرزاقي رزق يقود كربي إذن سيي عنبوا إلهي لي حلالا طيبا أصدقوا حلالا وطيبا هو نفسا تتك مؤمنين فيه حرمت إني كفوا قادانوا إلهي أمره سبحانه وتعالى أمر كان وأمر وجوب وواجب إن حلاش قوضته حرمتنا أدسك إلى لسه يعني كاويا محايا لإلهي سبحانه وتعالى رسول شوحوا أمري إن الشيء طيب كعنا وكذلك مؤمنين تنساس وكربوا فري الله حليه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وحيالها طيبات كأهور ونالسن عنه إلهي لي عملك صالحا عن الله إيمان سيدو كرم مؤمنين تكويري يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وحان إذن سيني قودهان عن إذن سيني كيس حلاشا عنا حرام تكفو قادة محايا لحرام تقفك مكو قوته يعني عبادة ذي سلا ما أقبله دعا ذي سإلهي ما أقبله هدو قفك حرام قوتيه وراشين كيسي عني وحو عبي وحو لبسني مسكن كيسي قرقيسي أو حرام قفكو تاهيهي إلهي سبحانه وتعالى عمل كيسانا من رفعيه ولا ما كرياله دعا ليسان إلهي ما أقبله سيدة حديث كيب بخاري مسلم كسبنا يعني ما رتي نبينا عليه الصلاة والسلام أو نوش هاقي حديث كاس وحوليه رسولك عليه الصلاة والسلام يعني وحكور من النبي مركو آيات داس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الله وحفر المؤمنين تي وحو الرسول شفره وفره كاسو لبدي آيات هذا دعنا آخر الني أيو ما نبغي أن أخري يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لبدأس أيو أخري مكاسو ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له برسولك عليه الصلاة والسلام نمبو نبي الكشكي قرن سبي أصبابه دعاء اللقاء جير جرودا ليم صبابه دعاء اللقاء إلهي أكو أقبل جرودا من ليمت أي نبي الكشكي sababaha waxa ducada lagu ajiib waxa kamida qofka markuu musaafir yahay ilaahay ducadiisa waa aqbala sida xadiista ay tilmaanto maxay yar nabiga ninka wuxuu ku sheegay utiilu safara safar qeyr buu galay midda labaad ducada lagu ajiiba waxa kamida inuu qofku ashcaf aqbar yahay yaani markii tinihiisa aysan shalaysnayn asaga basaas ay ka muuqato yaani markaas oo kalena ducadiisa waa la aqbala rubba ashcata aqbara يعني النبي ما تقولها لو أقسم على الله الأبرة يعني بدنا ضد نوع عصوكلا وبساس الله دباتيسا لكن هذو إلهي كدارتو يرهدو والله إلهي ساسو إيهليا إلهي أوبر نما سمينا أو أقبل يكرب بدنا بولي مرك أشغط أشعط أقبر نووي هاي دعاده وحيالها لو أقبل كمتا وحكم إذا إن مرك وقفك إلهي بريه صعب الأكر تاغو إلهي أوبر يو oo maaray saacadii si yimid yadeeyhi ila samaa samada inuu u kor yeelo ayadana waa kamid waa laana xadiidku wuxuu ahaa nabigeena uu lahaa qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonkiisa markuu saacadada u hoorsado wuxuu ka xishooda an yaruddahuma sifra gacmihii dhabar inuu soo celiyo ducadiisa aan la ajiibin allah uu ka xishooda subhanahu wa ta'ala waxyaalaha lagu aqbalay kamid tahay ducadii midda afraad waxa weeye allah waxa lagu bariyaa oo ducada lagu aqbalaa أسماء ذي سي صفات كي سين الله اللي قبري من كان لبدي قعمت كره أقاضي حدنا صفات كي الله مكبري وصفة الرب بو إله كبري يا رب بو يلي يا رب بو لي إلا إله صفات كي سات كبري أسماء ذي سا ووح وينه وحيالا اللي أجيبه كمتا أصدر إنت سو شيء دعا اللي أجيبه ليمن حدنا النبي قال نوحو يلي فأنا يستجاب له سيلا أجيبه محاو الديري إن دعا ذي سلا أجيبه ومطعمه حرام عنديس وحرام ومشربه حرام عبتانكس وحرام وملبسه حرام لبسك أو قباه حرام وغذي بالحرام حرام بابا لغذي أسجد بوحي وقوته وهو الحرام مركز رفعنا يسكى جابله سيل له أجيبا لما أجيبا مركز دعالة وحيالها يعني لو أجيبه إنه قفك حلاش قوته إنه حلاش قوته حرام تنكفوا قادوا مرك مؤمنين تتاسوا رب الفري سبحانه وتعالى فكلوا عنا مما رزقكم الله الله وحو إذن كو إرزاقي عنا حلالا أسقوا حلالا وحرامهين طيبا أسقوا مدوى ناسنه خبيثانهين محايا الشيء خبيثك والله حرمي نبي قال نصفاتك سمرك على كتابك طورات مركو إلهي كقو الرمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم على المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث عليهم وحطيباتك إلهي وحلاليه محرماتك إلهي وأنا أحرمي سبحانه وتعالى مرك خبيث هو شيء محرم أوي وأنا لكره بيوي مرك أسقه طيبة شيء طيب كعنب علي واشكروا نعمة الله مرك إلهي سبحانه وتعالى طيباتك يا حلاشي أو إذن سياد عمتان واشكروا شكرية نعمة الله الله نعمة بيسي التي أنعم الله بها عليكم إذن كونين نعميي نعمة ذاس كشكرية بو ربي لي شكرية مركب حول نقضة نعمة ذا أحد كي منعم كأهايك السيي والله إن قلبي هذا كاعترافته قلبي هنا كاعترافت الله معبود كان إنه يهي وشكره كمثال إن الثناء على الله بها نعمها ربك كسيين عربك إن كجاء أمانته ولقادوني ويا أيضاً هو النعمة وي وحوي يعني شكره كمثال وح شكره كمدا وصرفها في طاعة الله نعمة ربك أقوه قلي إن طاعة أبو أديكته ألك عبسك خيرك طاعة إلهي إن أبو أديكته هل كأسر في سوء جيرسه waa xun oo dhanaad kale xiso ayaa la rabaa weey marka taas ayay shukriga uu noqonayaa weey laakiin adigoo aanan maaratay khayrki sameeynin taacadi ku jirin nicmada ilaahay marka yaani ka dharagto oo haysato inaad tiraahdo alxamdulillaah darma caasida aad dhaxgasho waxba tari mayso weeyaan waxa la rabaa qalbigaaga iyo qalbkaaga inta ina ilaahay uga shukriso subhanahu wa ta'ala in kuntum hadiatihin ta'buduna ku caabudayo iyahu allah كو عابدها ذاتهين يعني انت هدين لي راهو انت شرطيه جوابتي دوا انت هدين لي راهو وحو نقول ان كنتم اياه تعبدون فلا تشكروا إلا إياه اللهم وإي أحد كلها كشكرين أهداتهين كو إلهي سبحانه وتعالى يعني عبادته كقون يلي يهدئتهين ويا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم مرها الدين الأمرين طيباتك يا حلاش إن عنا وحيالي إن لك حرمي مركا وخبائث كي خبيث كيبو إلهي وحنا وقشي إن لك حرمي ويا إنما حرم الله حرمي عليكم دشي نوحو كحرمي الميتة بخت جيبو إلهي حرمي و يعني حيوان كيب انت يومي بخت جاء أيونا جا حرم عنتان كيبي والدم دي جيبو إلهي حرمي ولحم الخنزير ضوفار كهيلب كيسنة الله هو حرمي وما شين هو حرمي الله أهل طوق كر الله قاضي لغير الله الله وحن هين به شيء قاس وحو الله وحن أحد أن الله هين مجعل طوق شيء كر الله قاضي كاسنا إله سبحانه وتعالى وأحرمي ويا فمن اضطر وحيالها المحرمات كهذا أفرتنا الله سوى شيء الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل لغير الله به أفرتها شيء فمن اضطر قفك اللو دي باتجليه ومحرمات كان أفرتها مدك مده غير باغ يعني الظلم لا إيمان يأسقون حين والظلم لا إيمانين ولا عاد مدحت قد باينا أنا حين يعني ما رتي فلا جناح على إثمي فلا جناح على أكله ويا وحدن بيا أو كسارا عنتانك إنو عناي ما جرت أوبرنا أنت أيوي هذي أو عنو فإن الله أله غفور أله دافد بذن وي رحيم هذنا حديث شب بذن أو أمقبان أيو شيء محرم كاهو عناي إلهي أقبان ما يولو بني ويا مركا ما دام طيبات كنا لو حلالين وحياله محرمات كان لك الريبي أي مركة هل كان الله سبحانه وتعالى أنه شيء قويا وحلوه هرمري يعني ميت دا له هرمري بخت قال له هرمر سويا مركة الميتة وحالي إذا هذا وحكست كل الذي مات حتف أنفه بيدا حيوانك إسهانتي أدنته أي اللي إذا هذا أدني كبحي أسنجر كاسا اللي إذا هذا ويا يعني وحيوانك أنا لقورع قورعي ما ركتي صحبة هاي شرعها أنا لقورع كاس أي لوجي ذا وين قورع شرعها وحكو حقي قوبا سيدا ما ركتي يعني أي نصوصة المامة يسو شيء قال نفك مركي لقورعه وإن لبضى يعني ما ركتي حديد اللي يروض جينك إلا جرو متك منك تكو يالو هل بولها إيه كل كلام بين إحنا كويا لا الله بس إنه جويو أيه كحس لا ويان مركا يعني ميتداس وأنا يعني إسكت قدي متيون لجورعين وأنا لك حرمي كليه حلا جسوا يستثنى ذا ملايجا أكل أما كلونك إيه بالك جرات كلي هذا أي حل يراه لا بس وأنا لو بني بخت جودا كلونك سقط بختيي وبدك قدي أنت أم بدك صوت تفتي واتكعنا يسوقوه حلال وميتوا لما أرني بخت ميتوا لما أرني وكذلك جرات كبار كلي هذا أي حا يسجنا معرفي وأنا لو بنيي ويا مرك بخت يقوى صلا جسور ريبا أما أنت كليته وح الله وحي بخت أه وأنا لك حرمي ويا وأنا ذكاء شرعي أه لجورعين حكم الله معرفنا لك حرمي إلهي بقرناي أنا قاعد ضماناي أمر كنا لسينا قاعدنا بنا لك ربا إنهم باربارنا محيطة حكمة بغتقانا لك حرمي إنهم نرانا نلو مدر سنين وانا لك حرمي وانا لك حرمي ويان طلبات وحوي وديكوي الدماء يالي لك حرمي ديكان وحالو خصصا ولو قوني يالا ديك شب مي دادان يالو جير الدم المصفور يالي لالا ديك شب مي او دادان يالو كاسر الله محرمه حرام وي إلا عبويا عبتان كيسوا حرام لكن ديق حولها مركي لقلو يعني هلب كوذا ايو هلب كايو مارس حديد دذا ايو ديق كوها راهي waxba ma dhibayo waxba uma dhibo weeyaan marka kaaso kaleeto dhigaas xaraam waa lama oranayo weeyaan summa waxa laga soo reebaa dhiga yaani al-kabd wa tihal baa laga reebaa al-kabd wa tihal ayaa la yiraahdaa yaani beerka iyo beeryarada baasha la yiraahdaa labadaasna ayagana waa dhig la fariistay weeyaan waa banaan tahay weeyaan waa ayadana waa naloo baneeyay ee wax xaraam ma aha weeyaan dhiigan waa dhiig masbuuxa ah oo Allah subhanahu wa ta'ala fi suurata al-an'am uu noogu sheegay qul la ajidu fiima uuhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha Allah subhanahu wa ta'ala dhiigas waa inuu masfuux iyo daadanay marka dhiig daadanayahay oo shubmaya markii neefka la gowraco sida u daataa waa xaraam weeyaan cabitaankiisu waa xaraam annagana maanta dad Soomaalida waa darteeno dhiigaas dadku daweynayaan ilaahay wax uu xarimay dawo ma noqdo yaani maarta qof cabsiinaya dhiig baa la cabsiinaya waa xaraam damu masfuux illa cabo waa shay muharram oo shay xaraam ilaahay dawo kama dhigay subxaana wa taala weeyaan kan saddexaad oo la ka xarimay waa laxmal khinziir doofaarka hilibkiisa weeyaan laxmal khinziir wa muharram hatta shahmuhu baruurtiisa xataa waa lamid yaani in la yiraahdo hilibka la yiriye baruurtiisa lama xarimin inaad tiraahdo lama ogola waa xaraam baruurtiisa iyo hilibkiisa intuba waa wada muharram weeyaan xikmada loo xarimay ilaahay baa garanayo waa shay khabiisa qadaaradiisa wax lamidka ayaa la xarimay hilibka doofaarka iyo baruurtiisa kullu waa xaraam weeyaan وما أهل لغير الله به وحلو جيدا وحل وحي إلهي إذا نهين لو قورعي وحل وحي إلهي إذا نهين لو قورعي با لو جيدا سيدا مثلا مشركين تأسلام تحولها وقورع جيدا حولها مارك تأسلام تلو قورعو وشي حرام حرام ويا ومحرم إلا عنويا وحل مدى وحيالها الجنة لو قورعو shayadiin tii jinniga minkiskii booranaha ee Soomaalida waxa uu gowracan kuwaas oo kale waxa loo gowraco waa muharram waxa la mid ah waxa qabuurta loo gowracan ayagana sidoo kale way laana waxa way ilaahay cidana hayn ayaa loo gowracayo sheekada baad magaciisa ku gowracday qabreeba lagu gowracday waa shay xaraam weey lama cuni karo weey waa muharram marka waxaas oo idil ayaa xaraamta soo wada galayo intaas xaraamta ah afarta ilaahay noo sheegay rabbi wuxuu leeyahay qofkii loo dhibaato geliyo oo yaani dan ay ku kalifto inuu cuno cunitaankooda dan ay ku kalifto hadduusan cunina naftiisa ay u dhimanayso markaasoo kale maxaa la sameeyni waa loo baneeyaa waa xalaal wey yaani waxa la yiraahdaa shayga yaani daruurada la yiraahdaa waxa weeye waxyaalaha muxaramaadka baa ilaahay ku xalaaleeyaa weeye الضرورات تبيح المحظورات بيدها وقاعده مارت من قواعد الفقه كمدة يعني وحيالها الضرورات كإلي لبات كذا مركي قفك قرصتها شيء محرم كاو حرام أي حلال وقد يساوي شيء حرام تا أي حلال أبنقوني مرك هدو نفتي سئيني قوضو أو هلاك سمي أو أغيي هدو سبق تقان عني يعني ماركتي شيء إلهي غير كي لو قور عدو سنعني yaani waxan muharramaadkoodan hadoo san cunin naftiisa inay go'eyso ogyahay waxa weeye waa inuu cunaa way waa loo baneeyay inuu cuno cunitaankeedu waa loo ogol yahay laakiin bishar labadan shardi baa lagu xiray waa inuu yahay ghayr baaqin wala aadi ghayr baaqin fi aklihi bal iraada cunitaanka mid ku xad gudbay oo dulmi ku sameeyay inuu san noqonin wala aadi mid talaabay oo maaragtay xad gudbayna uusan ahayn isku macna ay leeyihiin yacni isku macna waa ay leeyihiin ghayra baaqin walaa aadin yacni sida Cabdullaahi ibn Cabbaas oo kale wuxuu leeyahay man akalahu wa huwa ghayru mudtarrin faqad baga wa'tada buu leeyahay qofka baqtigii cuno ama wax lamidka ihi khinziirkii iyo maaragtay maa uhilo ligayrillaahi qofka cuna asagoo mid u dhibaataysan aanan ahayn faqad baga wa'tada buu leeyahay culimmada qaar way kala qaadaan yacni waxay leeyihiin ghayra baaqin waxa loo jeedaa mid xad gudbay oo dulmi la yimid baa loo jeedaa daalim oo muslimiinta baqi ku sameeyay oo dawladii maaragtay muslimka ahaa ayuu inta ka baxay baaqib uu noqday jabhad buu ku sameeyay uu la dagaalamay muslimiintii buu la dagaalamaya dawladdii buu la dirirayaa خروج الخروج على الحكام بسمينا يا حاكم كيسي أيو الله دقالما يا مركز وكره دي قاجة قبطة مدام أباغي حيو دولة دا مسلم كأولاد دقالما يا يعني ما رجتي ومبنى أنا باهي مركز قبطة بغتي ينوع الله مبنى يناي لأنه وباغي وحلال وماه وحرام وكي اعتداب ومارته وباغي لي رهذا حيال الجماعة دا صدا بغات بالي رهذا حلال وماه حم بيلي ولا عاد إنه وحي كفسران يعني ضد أن عنتانك كحد قدبين ولا عاد مد حد قدبيو عنتانك سهدين في سبافسينين ومثلا يعني وحو كقاتب إليه سد الرمق انتو نفتك عشت بس مارتي ايو كافتومي حوضا علوشي سأي مارتي قاجدو كبابئية ايا لبني لكن انو عنو كدر قوء مارتي يعني زاد قاطئي وحلا مدكيه وعادي بيلي معتدي بونقونا يا يمد حد قدبي ونقونا سادرتي اللهم اقرا وحال ربا سد الرمق اي قدر الحاجة انو كقاتب اليه انكستو بعض العلماء اليهين حتى وحا اوبنان انو زاد قاطئ ما دام سفر وكجره هدوس اقيا هاي حتى انو سن يعني مارتي مالك مقالك لو سن قاري كرينين امر راشين لو سن هلينين حتى زادهانو بقتي وسي قادنا اياب اليهين كيسكو كسيعونا يا مان مركي قاجة قبطبا بركة لبدا معنا بكي او كبصرته ومارك معاني في عنويا انما حرم الله وريبيء وحرمي عليكم دشي نوحو كحرمي وكريبي الميتة بختي وريبي والدم ليجيبو الريبي او شبمي ولحم الخنزير بو حرمي بفار كهيل بتقيسي برور تيسي اجزاء دي سوطن ايو حرمي وما شين وو حرمي وهلا طوق كرلوغو قاذي مركي لقورعي عند الذبح وي قور عند اكتيدا لغير الله الله عدا نهين به ما قال شيء قاسبا وحي مركي لقورعي يعني اتكل الهي مجعي سعنا نهين طوق الله قاذي اساقنا وحو قليا بختي قليا ومحرم ويا فمن اضطر قفكي لو دبات قليو يعني وحا لو جيدا اي من تلك المحرمات وحيا لها محرماتك يعني بان حملته الضرورة على اكله ضرورة دي بوحي كحن بارت دباتي اينو عنابي كخصبتي ويا افكاس كاسو غير باغ حال كونه غير باغ مد باغي اوهو مسلمين تكب حي اولا دقال لما يؤانا نحين ولا عاد مد عنتانك كحد قدبي او سهرين تي طلابي انا حين يعني ما ركتي وحيليهين يعني فلا جناح عليه ان يأكله انو عنا وحدا بأخو كسارا بختي ديقي يعني ما ركتي لحم الخنزير كي ما اقول لغير الله به انو عنا وحد يد الملك قدر الحاجة والله اقلانا يا ويا فان الله مركه دو عنا او ما ركتي او سلا او قاتاي فان الله قال غفور الله ذنب داف بدوي رحيم النحريس تويا ذنب جيسان وودين وانا النحريسان يا الهي توبه وكاقبله يعني رحمة ابو حكم ده ان مرك حاجة دبات اي تماده شيء محرم كان لو حلالي بابو كم ده نحريس الهي كم ده اويا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولا تقولوا هأورننا لما تصف وحا اي تلماني ألسنتكم عرب يدين وحي تلمام يسو هأورننا الكذب بين هأورننا بين عركين هكو شيقين ومركا أترهدان هذا حلال وهذا حرام هذا شيقني حلال حلال وين أيضا إلهي أسن حلالين وهذا كان حرام حرام وين أيضا إلهي أسن حرمين إن أترهدان وحرام يعني تا عرفتنا كنت المامين نقولين محادة ورن إيسان لتفتروا إناد أبورتان لكي تفتروا إناد أبورتان على الله الله الكذب بان إناد كو أبورتان درتين يعني ما عرفت سا عرفتنا كنت المامين إن الذين كوي يفترون أبورنا يعني على الله الله الكذب بان تكو أبورنا ياهي لا يفلحون من ليبانا فلح في الدنيا والآخرة منا مهلاهم متاع أي متاعهم في الدنيا راح ذو أدون كالله راح ياي متاع راحوي راح ذو قليل مد يرأى وإن يرأى بالله راحين ولهم وحي إليه ملك آخرة جانا عذاب عذاب إليه عذابك أليم مد وحنوجيا أي آخر إلهي أنت سيكونين مفترين تاس مكذبين مارتي الذين يفترون على الله الكذبة. أيضا وحوي مشركين توحي على بدن يسمين جرين حي أورين جرين يعني حولها أما سبيرها إليهين أي أورين جرين إلهي بحرم قيبتا قيبتا إله قال الله بحلاليين وحن إلهي حلالين وسن حرمين أي مارتي وحنا تحليلين جرين وحنا تحريمين جرين تيبا مرك مؤمنين تلقرين حكوب حلم نقننا مشركين تاسو كلاح النقنين أبو ربي لي ولا تقولوا مركا لما تصف ماذا كنت جلتاهي لابا معنى بمفسرين تويكو شيئا إنا مصدرية كدقنو وإما إنا موصولة كدقنو هذه ماذا مصدرية عن كدقناهي وحوية الكذب ذا وحن مارتكو كردقين الكذب ذا كردقين وحلو كردقي لا تقولوا ذاس خوري ونهي جاء أيالو كردقي ياوي مركا معنيه وحو النفني مركا ماذا مصدريه كدقنو ولا تقولوا هأرننا الكذب بين حشيقننا لما تصف ألسنتكم لأجل وصف ألسنتكم عربيذين تلمامد أي تلماميا درتين يعني ما ركتين بين حكو أرننا حشيقننا ويا ومركا هذا حلال وهذا حرام تن جملة أخرى أي الكذب أي بدل كتاي مركز هذا حلال هدهيننا كنا حلالا وهذا حرام كنو حرام هأورنين ساس اللي يراده أما إن ماذا موصول الله قد يقول هذه موصول الله قد يقول الكذب ذا يعني وحن كنا سبنينا تصف ذا فعل كمضارع أي وحن الله قد يقول الكذب ذا مفعول به أعان الله قد يقول ومركي هروح مفعول به وقد يقول لا تقولوا حتى تصف ذا الكذب ذا مفعول به وقد يقول إنها دان ماذا لما تصف كجلتاه أنه قد يقول موصول قد يقول مركا معنيه وحن نقني ولا تقولوا هأرننا لما تصف أي للذي تصف وحا أي تلمامي ألسنتكم عرب يدين أي تلماميان يعني بانت إحني سائه هأرننا وامحي هذا حلال وهذا حرام مالك لماذا معنى هذا ماذا مصري كدكتا هذا موصول كدكتا لماذا إعرابات ولماذا إعراب جهتويا هذا حلال كان هو حلال هأرننا وهذا حرام كان هو حرام هأرننا لتفتروا ذا مركا لام تكو جلتاهي لبما عنابو يكو شيغانو إما إني تعليلية نقطو لا مكيدة تلدي جريع لا متعليل إنا كدقنا أما سلام تلير اللام العاقبة إنا كدقنا اللام العاقبة والصيرورة أيا اللي إلها لتفتروا لكي تفتروا إنا بين أبورتان إنا أبورتان على الله الله الكذب بيننا تكو أبورتان درتين هو أرننا أما لتفتروا على الله الكذبة يعني مركا أودش فيتعقب ذلك افتراؤكم على الله الكذبة بين أبورك إلهي أكب بين أبورتان أو لعر ذي ومركيبة يعني كذبك أو لي ما درتت أو أرنين ويا التعليمك تعريمك باللوجين إن الذين كوي يفترون أبورني على الله ألي الكذبة بين تكو أبورتا لا يفلحون مرنا من ليبانا ويا مركا وكفارت وحل الله أبضي لليه وحت المام يسان أو كذب كيه والنذين هذا حلال وهذا حرام يعني جوجية بالليها أرنين بالليها قال ذيب إله إليها وح ربي أو حرمي أما أو حلالي الرزق في سكمدا إذن كهنا حرمينينا وحو حلالي وحو حرمينها حلالينين بالليها ساسا اللوجي ذاوية محيالي أيها تحريم كي تحليل كلا إيمان جري سيدة في سورة يونس عن كسو مرني قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون يعني أيضا سوكرا الله حليه إيقا والرمى رزق إلهي أو إذن سيي وقارنا الحرام كبكتين قارنا حلالا يسين ما الله إذن إذني بالليه أرنك اللهم يا إذن أو قلال مساء إلهي بات كبين أبو رنى يسين حقيقة إلهي كبين أبو رنى يا أبو في سورة الأنعام كسوة مرني الله أرني قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم الله ساسولي كان صدب عليها مرخاتيقة إنه إلهي وحان أبيبي وحرام مركو رب حرمي مرخاتيقة أحايا قد جوقها كان بالليه حدي مرخاتيقة عن idinka muuminiinta ka marxaati kicinina waxa ay sheegayaan weeye marka arintan oo hadda tahliilka iyo tahriimka ee maadaama hadda kufaarta ay sababta tahay haddana muuminiinta looma ogolo dadka muslimiinta waxa rabbi xalaaleynin ama uusan xarimin in la yiraahdo waa xalaal ama waa xaraam in la yiraahdo waana la ka reebay weeye na looma ogolo ولذلك وحوليه ابن كثير وكله رحمه الله وحاسو قد قل يبو ليه آية داني وحاسو قل يبو قف كست كلغي وبدعلي ماذا وآن المستند شرعي لهين أو حلالي شيء إلهي أو حرمي أما حرم شيء إلهي حلالي رأيي سكلية كو حرمه يعني أنا الدين يحجع سوى الفيسن كو حرمي أيو مارك أي سوفز قل يبو ليه ولذلك سلف كان رضوان الله عليهم يعني آدي آد أي أقدك تونان جرين يعني أنا ديدي جرين إنه قفكو ماركتي شيء إلهي أو حلالي إنه إله هو حرام أوصل حجاء هيسا شيء ربي أو حرمي وحلال إنه إله هذا سيور حجاء هيسا وحن ربي أوسن أمر إلهي بأمر إنه إله وحس ربي الريب الله الريب إنه إله هذا وآد بأقدك حروج جرين واسك إلهي جرين عبد الله مسعود سيد الطبراني أوليني وحوذي جرى عصى رجل وحال أركان يقول إنه يراه إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا إلهي وحاسو فري وحانو الرابع إنه قف يراه ذبا الأركاب يراه فيقول الله عز وجل مركا ربي أوكو يراه كذبت بين بات شاكت إلهي ببيننا ما أنا نحرم ما نحلال إنه أوكو يراه أو يقول إنه يراه ذبا الأركاب أو مدينها قفكي إن الله حرم كذا أو حل كذا وحا إلهي با حلالي كما إلهي هو حرمي مركا فيقول الله له كذبت إلهنا أكوير هذا بين بات شاكت أكوير مركا هل اسكا إلهي يول وحا ربي أمر أما أوسن ريبين أما أوسن مارتي حلالين أما أوسن حرامين قفك أسنون حجوه قيسا إنه هر أرنكا يراه آد إنه اسكا إلهي بالغة سيدوك الإمام الدارمي وحو سند كيسا كوارنا عن الأعمش أعمش وحكورنا إنه ليه ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال وحرام ولكن كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون وحولي شيخي سي إبراهيم النخعي ولي يمن مقلنا سبق أرنيه شيئا هو حلال شيئا هو حرام سبق أرنيه ولي ما أرقبه كليه وحدي يجري تدكي هوري صحابة دي تدكي مارتو ونسنا وحاسوي كره سنجري وحانا ويجعلاين أيو أورنجري مارت هذا اللباس يعني لفظ التحليل لفظ التحريم أيو إسكي إلى لنجري إنو يراهده أيو إسكي إلى لنجري ويا ابن أبي حاتم محورنا يا عم أبي نضرة أيو حكورنا إنو يري قرأت هذه الآية في سورة النحل آية سورة النحل كل جلتان أخريين ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام آية وسورة النحل كل جلتو أيام أخريين مكاسو يري فلم أزل أخاف الفتيا إلى يوم هذا ما أن كزول إن كبق يوم بك إن جواب حلال حرام أنه جوابه إلى ما أنت ذل جوابه كما أن زول بولي يعني ما رأت إن كبق يوم ونسك إلى لنين وحنا حلال وحنا حرام ونسك إلى لنجري بولي مركا يعني بك السلف كان رضوان الله عليهم سيد أصبعي أهاية مالك بن أنس بالغسو بوري إمام دار الهجرة هذا الذي سحكم دها لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ولكن يقولون إياكم كذا وكذا أو لم أكن لأسرع هذا إمام مالك حديجري تذكي غري وعلماء ذي معرفة التابعين تي أصحابتي تذكي دينك كقادين يوكهد ليا وحي أهايين بويري يعني الضلانا أورن هذا حلال وهذا حرام ما بيجي جرين بولي لكن وحي أورن جرين وكل اسك جرا اياكم كذا وكذا كاي كاي اسك الىاليا اما ما حنا نغ سمين ماي ما سمين اي وحن هذا لباس اورنج رين وي marka atajarru waxa weeye ayaan wax la yiraahdo fatwada oo qofka uu ku dhiradaani waxay ka rida ma aragtay cadaab bay sabab ugu noqonaysa qofkaasi weeye maxaa yar waxay gaarsiin iftira ala allah bi gaarsiinaysa qofku wuxuu san qorin inuu ka jawaabo lama ogola waxa dan aqoonin waxa kugu filan inaad tiraahdo ma garanay inaad tiraahdo maxay yar wasoo marnay قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مكم حرمات إلهي تريين وحكب الله بي يعني ما رتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فحشروا على شيء أكفر حموية أي رب الرابط إثمي إيه الظلمي ما لقو حجيين والله بالله قدقين مركاسا سدحوا حال الله قدقى الشرك بالله إله وخلقه صلى الله عليه وسلم يا محرماتك اللي قدروا سدح لقدقى وحا إنت كسي ظلم بذن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وحيدنا علم أولا حين إن إلهي كشيكتان أي إنت كسي درمون حتى الشرك قاسا كدرك القول على الله بكدر مركا فتوضع أما الجواب تدقدق قفك وحسن أقولين وإسك الجواب آدي آدي الله غفر صدق أبا عن طايوين سلاس درتد إلهي يري إن الذين كوي يفترون أبورني على الله ألي الكذب بينتكو أبورني ياهي لا يفلحون من ليبانا فلاح مهلان يعني فلاح وحال إلهي الفلاح الفوز بالمطلوب الأكبر بعلماء التعريفية شيء وين أوقفك دوني أو كقول يستأيى فلاح الإرهاوية أما وحيكو شيئان البقاء السرمدي ولقى أجرته وآدم بمن أي فوزك الإرهاوية تسير نلوش آخره كليلته هذا وقفك جنال إلهي سيئو ولقى النعمة وكود نحن ورانيا ساس وكلبا اللوجي ذا بيلي مركب فلاح نوعي هيبة مهلا لا في الدنيا ولا في الآخر أدونك مركب دكاس مفترين تأيه وحلقه يا بائني حول ليهينو برواقه هيستانو أولاد هيستانو عاصمات هيستانو مرحيهينو وحيالا بنا لسكو قدر أدعي كرتو قا إلهي وحنوغو شاقي ما استدراج ككمل إنو يهي ومدير وإنتو نولي هوي وحبير لطريو حياتذا بني آدم كدير لطريو بس كي يروي تيبو مرك ربي نوشي متاع مرك متاع تنوى خبر مرتديس قؤن يهيوي أي متاعكم في الدنيا أدو يروك لوي راح ذو ذا أدون كدحني سأي راحيستان متاع راحوي قليل أو يروي راح يروي ولهم وحيليهن عذاب بينيهن عذاب عذاب كأليم المدو حموجيا أي آخرنا كليهيوي يعني وحي لم يتاي آية في سورة يونس أنكسوا مرنوك له قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون أي لم يتعيدها سوكلا أيضا في سورة اللقمان أكو أرك الدوني لم يتعي إن شاء الله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ أي لها سوكلا لم يدهينوه وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مركي مسلمين تا يعني طيبات اللو حلاليي نلوشي خبائثكين لقى حرمين نلوشيغي أيو رب سبحانه وتعالى وحنوشيغي يهودا وحيالة طيبات أهوا وناكسا ظلم أي سمايين سببتي إلا لقى حرمين رب نوشيغي يويا وعلى الذين وحرمنا وان حرمني على الذين كوي هادوا يهودوبي يعني على اليهودي أدو يروك لو يهودي أيان وحان كحرمني حرمنا وان حرمني ما قصصنا وحي آن قصوني أو شاكيني عليك أذيك آن كو قصوني وكو شاكني من قبل قرأي أن كو شاكني نبي محمد أيان كحرمني وي أيضا مركو اسكسو قابسي قرأيبا نبي محمد لوغو شاكي يهود وحي وحي لغا حرمي وي مركان شاكي الطيبات كي كحرمني وما ظلمناهم أنك ما آنان ظلمين ظلم ما عنا سمين تحريم كاس شيء طيب كأن كحرمني ظلم حقنا ما هم برب لي ولكن سي كانوا حيا هايين يظلمون قوة ظلمية أنفسهم نفتوا ذا قوة ظلمية بيا هاي أيها نفتوا ذا ظلمين جري أيها نفتوا ذا ظلمية اللهم أنا ظلمين مركا أيضا نحي لي ذا يهودي وحن كحرمني ما قصصنا عليك من قبل هري وحن كوشيقني أيها لك حرمي وحنا لكم شيء مرك أيضا إشارة يسوع يعني المحرم على اليهودي المقصوص على النبي صلى الله عليه وسلم من قبله خرين لو شيء وسورة الأنعام أيضا كجرت قصوا مرني أي لوجيرة سيد الله أوليه وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم حرمنا يعني وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يعني الله أيضا إشارة أيضا في سورة الأنعام كجرته ويا واحد نبي جينا الله قصة وضيوه يهودي وحن كحرم نبي إله إليه كل ذي ظفر وحكستأو عدلة أيانو كحرم سيدا يعني قريضة أوكالاتو سيدا قيلة أوكالاتو يوحي لهم إذا وحلالة طيبة أو ونأكسن المسلمين تلو حلالي بايق اللقاء حرمي ويا لأضاء إيا أريقنا وحال لقاء حرمي برورتو ذي برورتي أيلها شحمي أيلها أين أي لأضاء إيا أريقي باللقاء حرمي ويا إلا وحال لأضاء قلاضي برورتا ببركة لفيه يسكو جلتو شيد ماها أما من دعيرك برورتو كجلتا أما اللفاها دحضو ذو وحي قلي برورتا سوكالي ayaa loo ogol yahay dabarka baruurta yaani dul saaran waa loo ogol yahay ama shaxmiga kala dhan ilaahay uu ka xarimay weeyaan marka shay yaani waa aksiga dadka mu'miniinta mu'miniinta maxaa laga xarimay khabaaiska laga xarimay soomaa waa xuna laga xarimay ayagana waxa laga xarimay shay tayyiba baa laga xarimay sababta looga xarimayna oo looga manciyay waa dulmiga ay la yimaadeen inay dulmigaas galeena oo dulmi ay la yimaadeen في سورة النساء وظلم لسيبتي الله حرمه في سورة النساء وإلهي ما أقول سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فعبساسوا رب لي ظلم أيهود السمائيين أيام وحياله طيبات كأها والوناكسنا وإلهي أحلالي أيام كحرم النبي وليه الله سبحانه وتعالى هي ذاتك أي حقك الجيدية سيبتي ذي إنبدا وذاتك كميلا أي حقك الجيدية marka yaani arintan waa aayadaas oo ilaahay noogu soo sheegay fi suurta al-an'am weeyaan wa ala alladheena yaani ala dam jar majruku waxa ku tacallujina fiil maasha ku qadaran oo fiil ka dama u fasiraa xaramna daa weeyaan wa xaramna waan xarimnay ala alladheena kuwi haadu yahudubay xaramna waan xarimnay ma qasasna wixii aan sheeq qisoonay aleeka adiga aan ku qisoonay nabi muhammadu min qabl hore aan kuugu qisoonay بشي ورأي أنك أبسو الشيكين أيانو كحر مني ويا وما ظلمناه منا أن انظل منين أي بذلك التحريم عليهم حرام تاس مركان كحر مني تحريم كاس كما أن انظل منين ولكن سكانوا وحي أهايين يظلمونك وظلمي أنفسهم نفتو ذك وظلمي بي أهايين أيها نفتو ذك بالميو بغي يظلمي أي لي مادين سوكذ أيانو مارتي وكحر مني ويا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها الغفور الرحيم ثم انت دبدي إن ربك ربقاك النبي الله محمد للذين الذكي عملوا السوء حمان تسميي بجهالة جهلك سميي ثم مركاك بعدنا تابوا صام مقضي من بعد ذلك أي من بعد ذلك الجهالة جهالة دبديت نار الجهل حمد كسميين دبديت توبة كاني وأصلحوا عمل كودنا حجاجي إن ربك ربقاه من بعدها يعني من بعد تلك التوبة صار نقشلا دبديت توبة كانين لغفورنا اللي هي دافد بدن وي وأدوم اللي سو دافد بدن ذنوب تولي رحيم النحريس شب بدن وي وعلى غفورة الرحيمة ساسو ربي لي سبحانه وتعالى مركا هل كان الله سبحانه وتعالى ذاتك مؤمنين تا أي آية داني خاص كتا هاي أدو مذيسا يعرمي وحنجي دوا بورين يترترسين أدو ماذا لغو ترترسين أيو توبة لغو ترترسين أيو هذا شرك كجرين وكتوبة كيانو hadaw macsi ku jira asagoo muuminiin oo ka tooba keeno dadka marka xumida ay kaga dhacdaahi yaani ma arkay si jahli oo kaga dhaco jahliga waxa loo jeedaa yaani waxa la yiraahdaa hatta asagoo amdiyo kasado u sameeyo waa jahli buu ku sameeyay bal oran kasado u sameeyo jahli buu ku sameeyay laadiin dadkaas markay ka tooba keenan ay soo noqdaan amalkoodana ay hagaajiyaan islaax ay sameeyaan allah inuu dambi dhaafayo ayu aydan noogu sheego thumma inta ka badi in rabbaka rabbigaaga nabi ilahi muhammadow lil ladina kuwi ya'amilu su'a humida samayay بجهالة جهالة كسمي جهالة وحال إلى هذا يعني سيدي بعض السلف به جرير كل من عصى الله فهو جاهل حتى أصله علم له أو شيئا حرام إنه يهجرني هذا لما عصده يسمي وجاهل لك سوى قاضي لأن عدك استيلاهي كعاصي سوى جاهل ويان وجهل ويان سأسألوه جيدا عمل السوء حميد سمييه بجهالة جهل كسمييه يعني أسقوا ملتبسا بجهالة بلوجيرا ثم تابوا النقضي أو إلهي أسوى اللابطي من بعد ذلك أي من بعد عملهم لسوء حميد أمركي سمييه دبديد من بعد تلك الجهالة جهالة دبديد صوى اللابطي أو إلهي أسوى النقضي سيقسوى النقضي يعني إقلاع بوحكو سمييه معصيره إيه ذنبك كجرين بكفقين كتغين ويكشى الله إيه محام مارك وحان أدوسا ما يسيبه نفتي سكولات دا قال لنا عزيمه ليه مدينوس دمدم أقول نقونا ينبو قوستي مركو سيدا سوكرا ليه مادو أيال توبة الإيلة توبة معناها شروط داس إليه ذا يوية وأصلحوا حدا نحقا جيي أعماشو دي يوحي فساديين نحقا جيي وحي حلايين عمل كودكو حلايين حقا جيي عمل كودكو إصلاحيين إن ربك رب داغو من بعدها توبة دبديد مركي توبة كينين لغفور رحيم لغفور ألد بداف بذوي رحيم نحريس الشبر يعني كثير الغفران واسع الرحمة أي اللي يراه ذوي أيضا معنى هذا كانوا حقوصا مرنا في سورة النساء يقوصا مرنا الله أرني إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما تتك إلهي وكتوب أقبلي مرهدو التوبة كينو او ذنبك كدعى إلهي وقصر النقضاء إلهي توبته وكأقبله إن إبراهيم كان أمة قانتا كان أمة قانتا لله إن إبراهيم النبي الله إبراهيم كان وحوءها أمة أمد أيوها يعني أمة مركل إليها وحوء كل مية خصال الأمة المحمودة خصل به ونواناسنا أي أمد أي لهي أي إبراهيم كل مية مرك إن إبراهيم النبي إبراهيم كان وحوها أمة أي إماما يقتدى به في الدين إمام أو الدين كله قد يده أو خير من كل مية أيوها قانتا يعني ولما مارك مد قانت أوه مطيعه لله إله أطيع سن مد إله أطيع عيبه أهوية حنيفا ولما يعني ما رأيت من إي شيء ليحضي دينه باطل كأي شركه كالليحضيه إلى دين الإسلام والتوحيد دينك إسلام كأي توحيدك قل ليحضي أهويا ولم يكن مؤنا نهين إبراهيم من المشركين كو إله خلقه سلوه داجيه مشركين تأ كمد مؤسا نهين شاكرا يعني ما رأيت ومد شاكره إلهي نعمده سكشكريه شاكرا يعني مد نعمده إلهي أقلي إبراهيم مدك شكريو شاكر مد شكريو بوها لأنعمه أي لأنعم الله الله نعموه ينكيسا مدك شكريو أيو أهوي اجتباه إبراهيم وحا دورتي الله با دورتي ويا اجتبا الله وحو دورته إبراهيم أيو دورتي وخلق جيبو كدورتي رسالة النبي النمدي وحو دورتي ويا وهداه الله وهنوني إبراهيم إلى صراط وضع مستقيم توسم أيو كهنونيه دين التوحيد طريق مستقيم كعبادة الله وحده هو ألا كريو العابد أيو كتوسيه وآتيناه إبراهيم وحان سيني في الدنيا أدونك بحديثة حسنة وناك بانسيني وإنه نبي الله إبراهيم في الآخرة آخرة بحدي هذا مركز لتقنى لمن الصالحين ذاتك والمناسة متكم يدون صالحين تأيو كم يديهاي ويا بل وإمام كوديوي ثم انتهى دبدي مرك إبراهيم أمانك لصوء أماني ويعني وحيالها فضلي سكمل وحاوي أوحينا وان وحيوني إليك أذيك النبي الله محمد وحنكو وحيوني أن اتبع راع ملة إبراهيم نبي الله إبراهيم دينك يسير راع ينكو وحيوني حنيفا حال كونه حنيفا إبراهيم مد ليحضي أو شركه كالليحضي وتوحيد كي إسلام المدى قل ليحضي أو يحي وما كان إبراهيم مؤسا نحين من المشركين مشركين تمد كمدنا مؤسا نحين ويا آيادهان أفرتأه وحوية نبي الله إبراهيم أيو الله سبحانه وتعالى أيو كأمانية الله نبي الله إبراهيم أيو كجور رمياوي ومدحوي أمان أو أقصو جيدين أيو أدون كيساء خليل الله إبراهيم أيو رب كأماني ويا مركو جهر رسول كدقي أمك إنو يهي أم إنو يهي أم وحال إله لا هدى يعني وصامرنا يوحكو سامرنا في سورة هود وكذلك في سورة يوسف وكو سامرنا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه أيضا سامرنا في سورة هود وكو سامرنا يعني مارك في سورة يوسف وكو سامرنا يعني مركو ربي كور رمي أمة لفظ الأمة معاند إليه ذاي هل كان سامكو سو شيقني أفر معناه كو سو شيقني قرآن هو استعمال لفظ أمة ليه حتى أمدا وحلوجه إذا إن إبراهيم كان أمة أي إماما يقتدى به في الدين والخير خير كي الدين كإمام الله قد ديره لأنه وحل إلى إبراهيم خصلات كوح الله وحي وناقه لن أيو كل مي وناق أي أمد الحيط أو إذن أيو كل صدي ويا مركوا إمام ويا سيدة الله سبحانه وتعالى أو مارك في سورة البقرة أو ناقشة يدي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن مركو دميستري قال إني جاعلك للناس إماما يعني ذاتك أيها وحكا قبلي إماما يقتدى به في الدين مركو أمد وحالوجه هذا وبمعنى الإمام يعني أم إن زمن ليرهدنا وصامر نيو سلا عيد هذا نخرنيني ولنخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أمة يعني زمن لتريهوه وقت الحسابيهوه والذكر بعد أمة أنا أنبئكم تعالى يوسف كسوة مرنوه كالأول زمن كبعد وحسوستي أمة ذا لفظ زمن والله استعمال وحال أمة الله استعماله يعني معنى هذا كم إذا هي إلا يراهده دينك إلا استعمال ملة إي الدين إلا استعمال وأن هذه أمتكم أمة واحدة ودينك ليتوي هل دين ويلوجينا قاسوا كالأليه أمة معناها أفراد الأقوفة سراهيك وحاوي إلا يرهدو لو جيدو الجماعة من الناس كوحدتك كميت أهويا ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون نبي الله موسى مركو إلهي كورمي أمة أمارة تحو أردتك كميت أمة من الناس يا جماعة من الناس لو جيدو مركز أفرطا معنبا قرآن كوي كنت ما دا لفظ الأم والله استعماله حد أمة لماذا إلهي كنت المامي وحاوي وإماما يقتدى به في الدين دين كإمام لوغة ديذوة حي يلي يعني نبي الله محمد أبالله دون آيات نرك دون دين في نبي إبراهيم كد يبا لليه نبي محمد بالله فريع عليه الصلاة والسلام وياه وحو إلهي كد المامي إنه وها قانت لله من إلهي أطيع إنه يعني مطيع إنه يعني وحو كد المامي الله إنه حنيف يهيو من اللي حري أو يهيو شرك كل حري إنه يعني يعني مد حنيفة أو يعني ما رتكل إحدى شركة دينك صحبة هؤلاء إحدى إنه يه لأن الحنيف وحال إذا المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق بالإلى قف كديمها باطل ككل إحدى شركة يوع عنودم التوحيد ككل يكون وصالينا أصل كيس وحيليه وحلاك من الحنف حنف كأصلها وحال إلى هذا يعني إعوجاج في الرجلين بالإلى هذا اعوجاج الرجلين ده لبعض اللغات مركو قف قف مارتي حاجة فيها لما لي هذا عج قراف قف عجها جذل يعني قف كاسو كلا لي هذا احنا في عرفت بهم احنا فعلي رصاص الكلا لهم جعبة نك لوجها جذل يعني كاس عليه مثلا وحيلين يقال وحيدهم فلان برجله حنف بيلين يعني همل لكتي سقلاع با كجرو يعني اعوجاج با لوجينا مركو كلا يحذي شرك جيبه كلا يحذي مركز السلام لما ذي آذي تاسا لوجي ذاوي وحنيف إلهي كنت المعمل وحكوش الإلهي إنه نعم ذيسا ربي أقلي نتك شكري إنه إبراهيم معناه وحلوش إنه سمشركين تكم ذاهي نعم ذي إلهي إنه كشكري بان الله شيء ونعم ذي ربي أقلي نتك شكري بذنب وها ثم إلهي وحناش إنه دورتي نبي نما الله دورت نبي الله إبراهيم رسول إنه نغضب إلهي أدورت خليل الله إنه نغضب إلهي أدورت محايا لي قرآن إلهي وحولي واتخذ الله إبراهيم خليلا الله هو ذايب كذلك تصاحب إلهي كيش سبحانه وتعالى إلهي طريق حق أو مستقيم كنه كتو سيبه النوشه adduunka in xasana la siiyay baan loo sheegay xasanadaas culimadu waxay leeyeen in la yiraahdo guriyo tayiba aruur wanaagsan waa lagu fasiraa xasanada aruur wanaagsan buu siiyo anbiyo ilaahay ka dhigay nabiyaalba ulaadiisa ka dhigay ismaaciil oo waladkiisii koobaada nabi buu ah nabiyullaahi ismaaciil isxaaq oo nabigii labaad ahoo yacni maarta haweentiisa saara ay dhashay ayada asagana nabi buu ahaa isxaaq wuxuu sii dhalay ambiyadaasa ka farcantay waad ogtihiin yacquub uu dhalay yacquub yuusuf uu sii dhalay waba ilaa dalika weeyaan saas bay ahaayeen marka duriyada tayibada waa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu fasiraa athanaa lxasan ammaan wanaagsan inuu dadka dhexdiisa ilaahay u yeero watan isaga ilaahay u weydiisto yidhi wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin nabiyullaahi ibraahim dadka waa wada ammaana xataa mushrikiinta ammaanayso sheeganayso diintii nabi ibraahim inay haysteen soo ma jeed yahuuddu waxay leeyihiin diinteenna diintii nabi ibraahim wey nasaaradu waxay leeyihiin diinteenna diintii nabi ibraahim wey muslimiinta waxay leeyihiin diinteenna diintii nabi ibraahim wey kulligood waa wada sheeganayaan weeyaan soo ma jeed marka waxa weeye ammaan wanaagsan oo ilaahay dadka dhexdooda u yeelay macaamidaasoo dhanba waa lagu fasiraa laanna ilaahay markuu shirkigii wuxuu noo sheegay allah markuu nabiyullaahi ibraahim shirkigii ictizaal uu ka sameeyo ka fogaaday iyo waxay caabudi jireen mushrikiintii waxay caabudi jireen inuu ilaahay arrintaas siiyey weeyaan wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala falama actazalahum wamaa yacbuduuna min duuni illah wahabna lahu isxaaqa wayacquub wayacquuba wakullan jacalnaa nabiya isxaaq iyo yacquub baan u hibeynay markuu shirkigii ka fogaaday mid kastana nebi baan ka dhignay wawahabnaa lahum min raxmatina wajacalnaa lahum lisaana sidqin caliya yacni maaragtay ammaan wanaagsan baan dadka dhexdooda u yeelnay oo sare ayaan u yeelnay weeyaan uma ilaahay wuxuu noo sheegay adduun aakharana inuu dadka saalixiinta ka mid dhigay waxaa marka haddana lagu khatimay nabiyullaahi muxamed oo ah sayidu waladi aadam in la yidhaahdo raac diinkii nabiyullaahi ibraahim diintii nabiyullaahi ibraahim raac in la yidhaahdo ayaa maaragtay la amray weeyaan yacni in uu ku daydo nabi ibraahim diintiisii baa la amray sida fii suurati al-ancaam aan ku soo marnay qul innanii hadaanii rabbii ilaa siraatin mustaqiiman ilaa siraatin mustaqiimin diinan qiyama millata ibraahima xaniifa wamaa kaana min almushrikiin bal allah wuxuu leeyahay qad kaanat lakum uswatun xasana fii ibraahima waladiina macah dayasho wanaagsan baa idin kugu sugnaatay nabiyullaahi maxamed iyo mu'miniintii nabi ibraahim iyo atbaacdiisii inaad raacdaan baa laleeyay marka ammaantaas ayaa nabiyullaahi yacni ibraahim ilaahay u soo jeediyey oo ammaan wanaagsan ah weeyaan ina ibraahima nabiyullaahi ibraahim kaana wuxuu ahaa ummatan imaam oo khayrka iyo diinka looga dayda buu ahaa qaanitan mid mutiicaho ilaahay ateeco oo rabbi u hoggaansan oo khaashica daacada ilaahay daa'imo ikhlaaska daa'imo ayuu ahaa weeyaan qaanitan mid mutiicaho ilaahay ateeco oo khushuucsan lillaahi alla u khushuucsan xaniifan mid leexday oo shirkiga ka leexdayoo diinkii islaamkii tawxiidka u leexday buu ahaa walam yakun ma uusan ahayn min almushrikiina kuwa mushrikiinta oo ilaahay qeybkiisa caabuday yacni ma uusan ka mid ahayn mid ka mida xagga qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo jamiicu xawaalihiiba ma ahayn bal wuxuu ahaa imaamu lmuwaxidiina alxunafaa dadka wanwanaagsan ee muwaxidiinta imaamkooda buu ahaa weeye shaakiran mid shukriyo ayuu ahaa nabiyullaahi ibraahim liancumihi allah nicmooyinkiisa ka shukriyo alancum waa soo marna xalay waa jamcu nicmatin ayaa ancum lagu jamcinayaa weeye wajtabaahu ilaahay baa doortay nabiyullaahi ibraahim ilaahay baa doortay allah ayaa wuxuu u doortay nubuwadiisa iyo khaliilnimadiisa inuu khaliil noqdo ayuu ilaahay ka yeelay oo rabbi u doortay weeye wahadaahu ilaahay wuu hanuuniyey ilaa siraatin wado oo mustaqiimin toosan ayuu ku hanuuniyey weeye marka yuhuud ma ahayn nasraani ma ahayn mushrik wataniya ma ahayn bal muslima u aha sida matala fii suurati alcimraan aan ku soo marnay maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniya walakin kaana xaniifan muslima wamaa kaana min almushrikiin intaba waa loo diiday muslim baa loo ogolaaday weye muslim buu ahaa weeye wa aataynaahu waanu siinay nabiyullaahi ibraahim wahadaynaahu waan hanuuninay ilaa siraatin wadaan ku hanuuninay wadada oo mustaqiimin toosan waa diinta islaamka oo diinulxaqi loo jeedo oo cibaadatullaahi waxdahu laa shariika lah loo jeedo weeyaan wa aataynaahu waxaanu siinay ibraahim fi dunyaa adduunka dhexdiisa حسنة وناك بانو كسيني حسنة سيني وقال لبدا معنى إيه حتى العلماء وحي قدرة صلاة نحن إذا مسلمين تدحن إذا إن صلاة إبراهيم أصلي إبراهيم ين اللي إلى هذا إن النبي الله إبراهيم الوصل لي وحسنة ذي كمثال ما كان النبي محمد كسل لنا يسوه وحال هذا هاي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وحكم الثناء الحسن أمانت ونأسن إلهي أوسيه أدونك كسيه كمثال وإنه إبراهيم في الآخرة آخرة نحن إذا مركل للتقنى وحوي لمن الصالحين ذكا ونأسن مدك مد أهويا منازش سرسرة يوانشح على اللوغ وهذا مدك إسكاله هويا محايا لواتر إلهي أوعط صوي ديستي في سورة الشعراء الله كوي ديستي قوي رب هب لي حكمة وألحقني بالصالحين إلهي حكم إسي نبي النماء خير حكم إسي تدك معرفة صالحين تنه إيها ليشي أو معرفة إلا مدقويا واجعل لي لسان صدق في الآخرين تدك الضبنة من أي أمانان إيال إيقادك بويري معرفة دعا ليس إلهي أقبل ثم انت الدبدي أوحينا ووحيوني إليك أذيك النبي الله محمد وحنكو وحيوني أن اتبع أي اتبع أنت نواتي مفسر هذا أحيد ويا أي اتبع راء ملة إبراهيم إبراهيم دين كيسير راء حنيفا حال كوني حنيفا مثل يحذي أو أهايو عن الأديان الباطلة كل يحذي وما كان منع سمهين إبراهيم من المشركين ذاتك مشركين تمد كمدة ما سمهين مركا يعني إمام البغوي أو كلوح إليه أصوليين توحي إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بشريعة إبراهيم إلا ما نسخ في شريعته وما لم ينسخ صار شرعا صاص أرمي يعني وحي إليه أصوليين توحي أرمي نبي الله محمد وحوها مدل فرو نبي الله إبراهيم راعي كان كيس شريعة سينو الراع إلا وحي لنا سخيمه وحي لنا سخيمه إنو الراع ومأمور وكوها لأن أريد تبع ملة إبراهيم بالي وحي قال لنا سخيمنا وشرع بقيه هيوية وحي قال لنا سخيم شرع بقيه لكن وحي لنا سخو سوك الراعي ما يهوية وإن الله ساسوله وما كان من المشركين تان وحي ليه وتكرار لأجل التأكيد حوجين لحوجين يدركي أي اللوسو العليه هيوية محايا الهرام قصة شاقني ولم يكن من المشركين رسول شاقني إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنما جعل السبت إنما جعل وحال ييلي السبت أي فرض تعظيم السبت ما لنت السبت ذا وينين تيذل وينيو فرض لماذا ذي وحال ييلي على الذين اختلفوا كوي اسخلافي فيه في السبت السبت قد نحديس اسكو خلافي دشو ذا أيال ييلي وين أما إن ليرهدو يعني إنما جعل السبت إنما جعل وبال السبت سبت جمال انت السبت ذا عقوبة ذي وحال ييلي على الذين كوي اختلفوا فيه سبت جدحدي سسكو خلافي كواس عقوبة ذي ليلي وإن ربك رب جاج النبي الله محمد ليحكمه وكل حكمنا وكل ساري بينهم كوا مختلفين تؤس خلافي يوم القيامة ما رنت قيامها أيو دحذو ذا كلاساري محوكو كلاساري فيما شيء دحذي كانوا أي أهايين يختلفون كوا إس خلافه يعني كو كلتقي فيه شيء دحذي سوحي كو خلافين ما رنت قيامه رب كلاساري أو كلاعبين يحكم كوديويا مناسبة مركة أيضا أيضاها كهر ريئي لليذهي مركة علماء الشيء يعني إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وحيليه يهود أي وحي أورنجرين ما لنت السبت ذا سيدة دكتين ما لنت أي يهود عيد أوتهي سيدة مسلمين أي جمعاء أوتهي نصارى ذا أي حد أوتهي أي ما لنت ما لنت أسبوع أي كليهين يوم السبت أيه أي يهود ما كوحي إليه ما لنت السبت ذا إني ما لنت عيد يعني عيد الأسبوع أي تهي ودينتي شريعة نبي إبراهيم بيلي مركة تاسع لليه معها دينتي نبي إبراهيم معها شريعة بيسي يعني وحا هو أيها أمبا يحي وحي سكوخي أيها أمبا الله يلي يهود كليو خاص كوي عدك لو شقاك كورا مجل توي يعني دين إبراهيم نكمد معها ولا دين غيره من الأنبياء كمد ما أهوية بل يهود كليه خاص فيها مد اللبات يعني وحي تقدير توكل وحي ليه يعني إنما جعلها إن لبات معنى بحد آن مرنين لقديه ما علمت السبك داه شقد اللقفر يستو أغارسي أي أغارسن جيرين إي جلاب شدي أي جلابن جيرين مارك كلون كبدا لقديه جيه يهود أمبو خاص كؤها ما علم تاس إني تعظيميان شقد أي جوجيان أي لقدوني أما إن لي راهضة حد قدب كي مالين تاسبت لأيكو حد قدين حد جلابانين مركي لي ريه أي كلون كي جلابتين عقوبة ذي كتمت أيها أمو قد عي أيها أمو قد عي بالليل لبدا معنى بالله ومعنى ونسنوه اختلاف كمركة أي على الذين اختلفوا فيه وحا إسكو خلافين محلو جيدا يعني مفسرين توحي ليه مركي الله أو أمري يوم من أيام الأسبوع او اي شقد كفر يستان مركي ويديستين ايا لير مالين مقا عوضة مركاسا قارن وحي يرادين جمعو قار سبتي قار احد وحبا يرادين مركي مالين يكون نفتين اي مارت وحي اسكون رعينا عيمتين مركي الدنبة مالين تسبتي دا او وحي ليه مركو الهي كون كان لحظة مال موضو وكو ابوري مالين كسبتي دا خلقي مدعين مالين وحل ابوري ما هنا نحين لأم الهي خلقي دا مالين جمعاء ايو كمي ليس دا احاديث ايك الباما يسويا مالك جمعابو لما يسكري مالك مالك سبت الاساسة مدورة النبي إلا مالك سبت مالك وحلق حرمي إنا يجلابتان تعدق مالك أي سمايين أي اللوجه إذا قارن أو يكررين قار واكا آموسين قارن فعل كيبي سمايين صدح باس أقيم سمايين قار واحد قد بينه وحيالي سمايستين وكان كسو مرة في سورة في آخر سورة الأعراف أن كسو مرمي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم الله يثبتون لا تأتيهم أيضا سواتر صومر نوي إنما جعل وحال ييلي السبت يعني وحويه وبال السبت أما عقوبة السبت ده سبت ده عقوبة ذي ما عليك السبت ده ذكي كحد قد بعقوبة ذي وحال ييلي على الذين اختلفوا فيه كو اسكو خلافي سبت ده بحنا اسكو خلافي أيا دشو ذا ييلي لأما مالمها إلهي سبو رسولك النوشي عليه الصلاة والسلام صدح ذا مالموت أيه ذاتك كلليه صدق ذا وحاسك له يهودا أحدنا النصارى ذا مسلمين ترجمع رسولك ليه حديث إمام مسلم أولين أيه وحذيفة إيه مارت أبو هريرة بأكورين أيان وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا إلهي وحكبه مية مالت الجمعة إني عيد الأسبوع النقطة ذلك أما جمع ظهر ريب وكبر مين فكان لليهود يوم السبت يهود ما لنك السبت ذا بي لهاية وكان للنصارى يوم الأحد نصارى غير ما لنك أحد ذا بي لهاية فجاء الله بنا إلهي أمغوا أنك كان مسلمين هدان معي فهدان الله ليوم الجمعة ما لنك الجمعة ذا حيث إلهي الرسوة هلوني فجعل الجمعة والسبت والأحد الله حوية للجمعة يسبت يحد يصدح لا أمد الأكل يلم وكذلك هم طبع لنا يوم القيامة سبع جمعاء أخر الرئيسة سبت أحد إثنين أي جمعاء قدوا بحقان سبت أحد أبو حقان وجمعاء أخر الرئيسة بأن أجنا اتبعنا نقرأين ذلك قيامة أمرك الله تقول أي ولي رسولك عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة أما لا أقول بين أدون كمركنا لسوية ساري يقول لي ما ساروا أن نقف الرئيين أنبياء وذيبه الرئيسة ومحمد أدن بي لكن وحن نقال إن الأولون يوم القيامة ما لنت قيامة أنا جاك ظهر رينينه وكسر ربحه النبي ليه رسولك عليه الصلاة والسلام إن ربك وإن ربك ربي جاجا نبي الله محمد ولا يحكمه كلاساري وحكمين بينهم بتكاس بحذو ذا يوم القيامة تبو كلاساري ما لنت قيامة فيما شيء بكو كلاساري كانوا أي هايين يختلفون كويس خلاف فيه شيء قد حديثه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة ادعو أير نبي الله محمد أي الناس ومحلبيك وأيها بدك أير إلى سبيل ربك ربك ودبيس أير بالحكمة يعني حال كونك ملتبسا بالحكمة هذا حكمة وطر حكمة كلها أير ذاتك والموعدة الحسنة وانونا أكسن أذيب وطنة أير ذاتك وجادلهم لضوت ذاتك بالتي حالتي هي أيضبا أحسن وانا قبضنا مركا مجادلة سمين يسو حالتي وانا سيناد كل الدر وحق إنا أظهر رساء يعني رفق إيا دبع سنان أدقو موجساء إن ربك ربك نبي الله محمد هو استجى أعلم أجاش بدن بمن ضب أجيه ضل دمي عن سبيله ودني سكدمي ضك بعد يومي الله قرنيه ضك حنوسه كيقان وهو اللهنا أعلم أله أجاش بدن وين بالمهتدين ضك حنوننا وأجيه وين أيضا يعني الله سبحانه وتعالى وأمر يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أمر كأسجى الأمرنا يعني ومدي سنة والله أمره ويلقب عن أمر كاس تبع بيجين ويا وحلو لا أمر يا النبي جن الله فري ذاتك إنه وضد إلهي التوحيد كيا هي مارك أخلاق دي ونسنيدا هي سنة دي الله قد صغيره إن لا ويا بالحكمة لا ويا حكمة إيوه حلو ماذا حكمة حكوفة سرسلي من جريد الطبري وكله وحوليه هو ما أنزله الله عليه من الكتاب والسنة حكمة وحال إلى هذا وحو إلهي كسو دجي كتابك قرآنك إيسو ماذا النبي عليه الصلاة والسلام لأن لبدا وحيين لبدا وحيين ويان موعدة حسن كان وحال إلى هذا وحال وحي أي أوامر إيا النواهي إيا زواجر إيا وقايع كسو جيا وحبال لقارين وحوال غفري dadkii hore wixii ku dhacay oo xuquuboyinkii ba lagaaga sheekeyn waxa soo dhan ba loo jeedaa wey marka ku waani yaani arrimahaas ku waani ba loo jeedaa wey udhu u yeer nabi ilahay muhammadu yaani annasa dadkii u yeer ila sabiil rabbika rabbigaaga wadadi ugu yeer bil hikmati hikma ugu yeer hikmadu waxa kamida bayleeyeen culimadu ad-da'watu bil ilm qofka inuu dadka markuu wax ugu yeeray asagoo wuxuu qabo cilmi u leeyahay inuu dadka ugu yeero laakin jahli inuu san ugu yeero jahli ila dadka ugu yeerto adoo jahila oo aan wax garanayso shay waxa dhici karto shay ilaahay arag galiyo inaa dadka ugu yeerto tiraahdo ila jahil baa ma garanaysid kana ilaahay jecel yahay inaa tiraahdo oo dhibaato aad la kulanto weey waxa kamida xikmada albad'u bil aham fal aham say wuxuu kala xareeyaan in dadka loogu yeero shayba say u kala muhiimsan yihiin وكل أهم سيئين وكل مهم سيئين إلا قد بلاد توحيد كباد قد بلاد يعني سنة الراعي كان كذي أخلاقيات دقن كفعنا وهكذا سيئ أصحاب مارتي أيالي جرين أنبيادو أيالي جرين ثم وحال الرباة يعني الرفق يدبع سنان إن غفق أغييره وصنعون في يد أغيك هذا ندفق أغيير حكمة تاسبة كم يدهوين يعني إن هذا عنفي يا أذيك لا قابليني قلت كما هذا خير لما أجيسه خير لدون يسوع إن أود العيسى دعوني أرجع العيسى هذا لو أنا سنة لطيفا إن أغيرته سد أم بيضر إلهي سبحانه وتعالى أكو شيء نبي الله موسى يا نبي الله هارون وحكير أيه وفرعون الطاغية أدفتهم أيه حكير فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذا الدلع سنكو إرادة لعل فرعون انه وان سماء ما ربي كبقى على اركا نبي الله موسى ورته قاتيه مركو اوتغي فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى هذا الكاس ودبع سن ايو كيري ورئنا تستهرته بني مكو جرتا فرعون فبقى انا كنت سؤد مارتي اد هنون تؤد الهي كعبسته بني مكو جرتا ساسو كربو وجيدي ولي حكمة بمركة كمد ماها بطكين باطل كاللوغة آمسو يعني بدعة أيه كجرا لقى أمس شركيات أيه كجرا لو جم رح صلاحه حكم ذا كمد معه بل حد وقف كسرة سمايو وهو وقف طلب يو استجوا ماذا حتني مرة بوي أضطر كذا من رالي جلي دوني هذه عد عد أضطر كذا من رالي جلنا يسوع نبي الله محمد أضطر كذا رالي جلنا طب الله دجا الله ما يذكرين منافقين بولها مشركين بولها يعني حاقدين ويهود الله در رئيس عد والله دجا الله ما يسوع ولذلك وحال إلى هذا رضا جميع الناس رضا جميع الناس غاية لا تدرك بالنا هذا ذلك أن الرالي جلس دم على وأن هذا ولا جاري حتى هذا أسكت ضيوت هذا إن الرالي جلس أثمان أسميسه قارب قناعي ولا دع الله من مركل في ذي مثل يستمر سلا درتين وحال قارب حقنا سلا وياه أشافته عدي قادم يسحق قادة قي كي أن قادم إني وسم قادم إن حق بيان سوم بواجب كذا يحي وحق أشافته لكن أسلوب وأنا أسلي دبع سنان إن كل شيء تدبال رباي قل خلص سنان إن هذا كل شيء جنبال دوني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة حكمة يعني أغير إيه والموعظة الحسنة وأنا وأنا أكسن أغير بالدين موعظة حسنة يعني وحوية الأوامر والنواهي المقرونة بالترغيب والترتيب لنا وحبات فري وحبات جعليسين وآياتك أحاديث جعليسين يبات راعي وحبات كريني آياتك أحاديث عبسك قلنا يهدو حصنا يبات كدو الأخرين ساسو كربا لقربا حدي مركز يعني حكمتي وحقوقها ذنوى موعظة حسن كاين وحقوقها ذنوى وجادلهم بالتي يحسن مركز مجادلة إيمان إن حق كل ذوذو المجادلة بالحق مركز كدي بإيمان يساوي هذا قفك لجاج أو كسما يكون من احتاج باطلك مركز حق كل ذوذو وجادلهم كل ذوذو بالتي حالتي أما خسرتي هي أيضبة أحسنوا مدى وناك سنيد كل ذوذو أو مجادلة طريقين كالغضوضة مدى أبو وناكسن أو دبع سنانتي الرفقي إي حق الله ظاهري حجدي أو ضدك الله موجي أرم تاسو كالبالغ سيدة إلهي بأهل كتابك كلية في سورة العنكبوت أما يقول أهل كتابك مركان لدودين رب أولي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي يحسن حالتي وناكسن كل ضوضة بس يعني هذا الدبع سنة وناكسن حقنا الله ظاهرين يويا إن ربك رب داق النبي الله محمد هو إستقى أعلم أغاشبا بمن ضل عن سبيله والذي سقفك كبه من ربه أغيه وهو الله أعلمه أغيه بالمهتدين ذاتك هنون سنة ربه أغيه وكور قباه معناه كالسعيد كأهل الجمد إيه كالشق أهل النار الله أكل أغيه ويقا وقرم إياه ولذلك صيغة التفضيل كان هذا أعلم ذا لبدا جير لسوع العلي أعلم كان يعني مارث ليست على باب هذا ليلة يعني وحلو جيدا ومطلق الوصف لا التفضيل باليلة تفضيل لو مجير محايا لإله سبحانه وتعالى يعني إذ لو لأكسته خلق يوحى أي أرنته كدن بينيسه إما إلى الجنة وإما إلى النار مجره كل يوه يمرك مارك وحال ليلة هذا وحال ليلة هذا مطلق الوصف وصف قنبالة الماما ياي لو مجير التفضيل أو وحلك لفضيلة يا مأهوية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم حدي آد أرف ذنيسا أود عقاب إيسا طفح إذن يالي مركا ترتد إن آد كأرف ذنته وآد وحو كبسة ميو كالكسة ميسا دون إيسا فعاقبوا يعني تي أنصامر نوكالي لم يتهيو وإن عاقبتم وإن أردتم المعاقبة إرادة لفظ الإرادة كجروا وإن عاقبتم هذا دونتان إن أرغدتان عقابتان عدي وحدي ياشي فعاقبوا عقابة بمثل ما شيء أوكل عوقبتم به إذن كلا إذن كل عقابة ولا إذن كل يعني أنت لو قد بيئون كلي يكسى ميوية ولا إن صبرتم إن صبرتان ولا إن صبرتم هذي صبرتان وآدت كما الديسان إذن وحو إذن كسى ميوية إذن كأبال مرينين وإذن كأرغدني لهو أي صبروا صبر كأيك جيسا سدى يعفو ذاتي أي خير خير بغن للصابرين ذاتك صابرين تهو لبعث هذا اللوغ يستكون صبرا قابع خير بغن إلهي أكي سويا مركا هل كان آيدا يعني رب سبحانه وتعالى يعني نوغو بمين يا طفك أذيك وحكو ييرو ودبكو قيستاهي إنك أرغدن كرتو وحكو قسمي إن لم يدينا قسمي زيادة لكن الله إيماني إنتو قسمي إنك قسمي ولذلك علماء مارت مذهب كاس قبطاه وحيليه مثلا حديث قف أو مارتين شيء أديق عليها وكاقاته وكاقات أديق أنا أصبه إنتي سوك لك سوق هذا بيلي يعني مثل أمان وكون ديبتي حول وكاقبا إنو كسي وادي إذا أمان وكون ديبتي إنتو كلا أديك الرابو ساسوك لبيلي علماء قبطاه وحكم إذا محمد بن سيرين مجاهد بن جبر حسن البصري يعني ابن جرير الطبري معناها أي دورنا وحيليه إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله بإليه هذا شيء كاقاته انت سوك لك قاذوية وحكاله لو جيدا يعني ما رفت قصاص تنوال لم يتنو هذا قفك وحبك وقيسته كذلك قصاصه انت سوك لك توية لكن مذهب إمام مالك رحمه الله أسأل حوليه مبنان قفك هذا ظلمك وقيسته انت يوك لأنه كسر ميسو بمعنى حوله هذا كاقاته إن حوله سوك لأدن سوق قاذته لغومه قلبه ليه وحونا ودل إشانا وليبا أمانا مركيته كمجر تبه ليه حديث كمارتي أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك قفك أدك خيانة أدنى خيانة قسمين حديث كاسو دل إشانا ياوية آيادة مركو حيليهين آيادة هنسد حلان آيادوه وإن عاقبتم لقب الأبي الله دماتك سورده يعني حيليهين آيات كاس مدينة كسو الدقينه وحلو جيدا كفارتي مركي غزوة أحد نبي الله محمد مركو دقالك مشركين تلقل قريش أو مسلمين تي أي دبضا كلا أيان مسلمين تي لقل أي oo mushrikiintu ay sameeyeen xamza iyo rag badan oo la jiro tamthiil ay ku sameeyeen wajiga ay ka bedeleen ama jirkooda ay googooyeen ayuu maaragtay nabiga wuxuu yiri hadii Allah oo anagaana markaan kulanno mar labaad libta uu naga siiyo ka adkaano inta ay nagu sameeyeen tamthiilka oo kala ku sameeyeen ayada markaas aan ku soo dagtay ilay laakiin oo aayadka waa madani bay leeyahay saddexdan aayadood suuradda inteeda kale waa makki bay leeyahay laakiin ibn kathiir oo kaleeto yaani sanadkiisa yaani maartu uu daciifinayaa ma sugnabo oranaya riwaayadaas ma sugno weeyaan marka waa iska caam waa iska caam waxayna la mid tahay quraanka aayadaha faraha badano wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa in caaqabtum fa'aaqibu bimithli ma uqibtum bihi waa tan oo kaleeto weeyaan aayadaha quraanka way ku badan tahay inaad sabirtaan aan idin khayr badan wala man sabara wa ghafar inna dhalika lamin azmi al-umur inaad aad gudatan waalaada wala man intasara ba'da dhulmi fa ulaika ma calayhi min sabiil aayadkaas oo kale un bay la mid tahay way iska caamay oranaya wa in caaqabtum hadaad ciqaabaysaan ood aad gudanaysaan cidii wax idin yeeshay aad ka gudanaysaan facaaqibu ciqaaba bimithli ma shay oo kale cuuqibtum bihi laydinku ciqaabayo laydinku sameeyey idinkana kaga arguta wala in sabartum hadii aad sabartaanna lahuwa sabarkaas baa khayrun khayr badan lisaabiriina dadka saabiriinta u khayr badan wasbir sabir nabiyullaahi muxammadu dhibka ay mushrikiinta xaggooda kaasoo gaaray ku sabir wamaa sabruka sabirkaadu ma aha ilaa billaahi yacni ilaa bitawfiiqihi subxaanahu watacaala wamashiatih sabirkaadu xaq alle waafajin ilaahi xaggiisa mooye wax kale kama uusan ahaanin istinaan waa midka ay yiraahdaan yacni sidana mufarraq ay dhahaan weeyaan oo min acami lcumuum min acami lashyaai bay dhahaan ayuu ka mid yahay weeyaan sidana mufaraqa la yidhaha wamaa sabruka ma aha sabirkaagu ilaa billaahi alla waafajintiis mooye wax kale ood ku sabri kartaa mar ilaahay baa ku waafajiyey walaa taxzan calayhim mushrikiintii kufrigooda iyo takdiibka ay daa'imeen iyo cinaadka adin kugu samaynayaan ha ka murugoonin nabiyullaahi maxamedu walaa taku ha ahaanin fii dayqin ciriiri dhexdii mid ku sugan ha noqonin culummada jumhuur lquraa waxay akhriyeen dayqin baadka oo la kordhiga bay akhriyaan ibnu kathiir keliya wuxuu akhriyaa fii diiqin oo akhriyaa baadka la hoos dhigo ayuu akhriyaa weeye walaa taku ha ahaanin fii dayqin ciriiri dhexdii mid ku sugan mimaa yamkuruuna yacni makrigooda ay waxa ay samaynayaan maarkaysaa oo min furuuni makaayidihim kamida kaydkooda yacni maaragtay qaybihiisa kamida marna yuusan qalbigaaga ciriiri uusan gelin wey walaa taku ha ahaanin fii dayqin ciriiri dhexdii mid ku sugan mimaa yamkuruuna waxay makriga ay samaynayaan ina allaha alle maca aladiina kuwii la jirkoodii buu ahaaday ittaqow rabbigooda ka baqay dadka mutaqiinta allah ayaa macoodaa والذين بدك أيو الله معودية لجرا هم أيقوا محسنون وناك سمين أيو طاعب إله إلا إيمان درجة الإحسان قاري كواس أيو رب لجرا ومعودية أيوية مرك إله معيدا أو ناشاقي ومعية خاصة لإله ذا أو مارسي معيدي سقوني ذا أهو معية النصر والتأييد أي لوجي ذا ويا معية النصر والتأييد واللعانة أي لوجي ذا ومعودة ذاك متقين تا muxsiniinta ayuu la jiraa waa u gargaaraa wuu waafajiyaa yacni maarata u kaalmeeyaaba loo jeedaa weya aayadaha qur-aanku kale la midta id yuuxa fii suurati alanfaal oo kale id yuuxii rabbuka ila almalaa'ika annii macakum fathabbitu aladiina aamanuu taasoo kale iyo aayadaha waxay la mid tahay laa takhaafa innanii macakuma asmacu wa araa ama macyada caamka la yidhaahdo macyo khaasa weeyaan mu'miniintiiba gooni ku tahay macyada caamka ihi waa midda ilaahay khalqigiisa iyo xaatadiisa tusinayo inuu rabbi qabdadiisa ay khalqigu ku sugan yihiin oo wax ka baxsan karaa uunan jirin labadaas ayay culammadu u kala qaadaan wey laakiin macyadan looma jeedo macyatu dhaati looma jeedo ina allaha maca aladiina ittaqow buu la jiraa oo dhulkuu la joogaayo qofkuu la socdaa looma jeedo allah wa fawqa carshihi carshigiisuu ka sarreeya cilmigiisana waa muxiitun bikulli shay wey laakiin annasr waltayiid waalmacuuna baa loo jeedaa wey ina allaha alle maca aladiina ittaqow dadka mutaqiinta ah yuu la jiraa oo waa u gargaaraa oo waa u kaalmeeyaa weya waladiina kuwii hum ayagooba muxsinuuna darajat lixsaan gaaray ayuu macooda yahay weya hada wabilahi towfiiq wasal allahu wasalam cala nabiyina mxamed.